ملخص كتاب معالم الرجولة في القرآن الكريم من أخضر.com لمؤلفه الأستاذ عبد الكريم صالح. خلال التغيرات الثقافية التي تتعرض لها المجتمعات تبرز قيم وتختفي أخرى، وقد يكون من تلك القيم التي بدأت في الاندثار قيم لا تصلح المجتمعات إلا بها، قيم مركزية لها أصالتها ووزنها الحقيقي في السواء المجتمعي وصلاحه. ومن بين تلك المعالم والأخلاق الإسلامية الرجولية، هذه الصفة الجامعة لمعاني العزة والاحترام والأداء العميق للواجبات وتحمل أعباء الحياة. هذه الصفة التي لا يكون بها صلاح الفرد والمجتمع فحسب، بل تكون بها عزته وصار ذا منعة وبأس. لذا كان لابد أن نعيد فهمنا لهذه الخصلة العظيمة لنعيد إحياءها بشكل بارز في مجتمعاتنا الإسلامية. في كتابنا يقدم لنا بحثاً شاملاً عن معاني الرجولة في القرآن الكريم، وذلك بتتبعه للآيات التي ذكر فيها كلمة رجل وما يتصل بها، ليقدم لنا نتيجة بحثه في معاني الرجولة في القرآن الكريم. أولاً، وزن الرجولة. في جمع طيب لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يطلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه من كل صحابي أن يذكر أعظم شيء يتمناه، فذكر أحدهم أنه يتمنى مثل أحد ذهباً ينفقه كله في سبيل الله، وذكر الآخر أن يكون ملء المدينة خيلاً يغزو بها في سبيل الله، وأخذ كل منهم يتمنى، ثم سألوه: ماذا تتمنى يا أمير المؤمنين؟ فقال رضي الله عنه: أتمنى ملء هذا المسجد رجالاً أمثال أبي بكر الصديق، وهو عمر بن الخطاب الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه: اللهم أعز الإسلام بأحب الرجلين إليك. فأسلم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقد كان بداية فجر هذه الأمة ببروز رجالها وتخلقهم بخلق الرجولية، وأعظم من تحلى بهذا الخلق هو سيد الخلق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وليست معيار الرجولية معايير سطحية تتمثل في العضلات المفتولة والمواصفات الجسمية وغيرها، بل هي كلمة أصلها الامتثال بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، لها تكاليفها وتبعاتها، لا ميوعة فيها ولا تخنث. ولو توقفنا قليلا لنفهم معنى الرجولة في اللغة وجدنا عددا من المعاني، منها الذكر بخلاف المرأة، أو الرجل فوق الغلام، وقيل قد لا يكون لها علاقة بالعمر، بل قد يكون الغلام رجلاً بخصاله، وحينما نقول أرجل الرجلين أي أشدهما، والرجيل الرأي الصلب، أو نقول ترجل النهار أي قوي ضياؤه واشتد. لذا نستطيع القول إن كلمة الرجولة تجمع عدداً من صفات القوة والشرف والكرم وحسن الخلق، أو كما أجاب النسابوري حين سئل من هم الرجال فأجاب: القائمون مع الله تعالى بوفاء العهد، ثم تلا: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ثانيا، معاني الرجولة في القرآن. إن القرآن الكريم هو المنهج الذي ارتضاه الله عز وجل لعباده، وكان جيل الصحابة هو الجيل المتحرك بهذا النهج الرباني، ولهذا كان من الضروري العودة إلى كتاب الله عز وجل لتلقي المعاني التي تلقاها الصحابة رضوان الله عليهم، ومن تلك المعاني الرجولة. فلو تتبعنا كلمة رجل في القرآن نجدها تخدم معاني عدة، فإذا ذكرت بأصلها اللغوي قصد بها معنى الذكر الذي هو عكس الأنثى، كما في قوله تعالى: للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. وإذا ذكرت الكلمة في موطن يجاوز معناها هذا الأصل نجدها مقرونة بالإجلال والتقدير، وذلك مثل قوله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وفي مواطن أخرى نجدها مقرونة بأوصاف مذمومة لكن تكون على ألسنة المنسوبين إلى الباطل، مثلما قال الظالمون من قوم نوح عليه السلام: إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين. وفي هذا القسم دلالة خفية على تكريم للرجل كامل الرجولية، إذ لا يذم إلا من قبل المارقين الجاهلين. ولهذا لابد أن نفرق بين الرجولة والذكورة، فالذكورة مدلولها بيان جنس ونوع، أما الرجولة فهي بيان حقيقة وكيف، فليس كل ذكر رجلا، وإنما الرجولة كلمة ذات وقع وموقف إنساني متجذر من تعاليم الإسلام. فالرجولة من أظهر معانيها اتصاف الإنسان بما يوصف به الرجال من تحمل الأعباء الثقال، لذا كان الأنبياء أعظم الرجال وأكملهم لتحملهم أعباء الرسالة. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا. ومن ذلك صدق الرجل فيما عاهد الله عليه، من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. وكذلك الرجال الذين لا تشغلهم الدنيا عن ذكر الله، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. ثالثا، الله أعلم حيث يجعل رسالته. إن أعظم نموذج يمكننا تعلم الرجولة منه هم الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وقد ذكر الله عز وجل هذه الخصلة مقترنة بالأنبياء في مواطن عدة، وهذا في ذاته دلالة على جلال هذه الخصلة ودورها الكبير في تحمل الأعباء والصبر وغيرها من الصفات التي تندرج منها. ففي قوله تعالى على لسان نوح عليه السلام، أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. وهذا الرد جاء بعد إنكار الكفار له ووصفهم له بالضلال، إلا إنه عليه السلام بين لهم حقيقة وظيفته وحقيقة رسالته على أكمل بيان، وصبر على أذاهم، فكان عليه السلام صابراً متحملاً. كذلك هود عليه السلام قد وصفه قومه بالسفاهة، لكنه عليه السلام رد رداً حكيماً ينفي عن نفسه السفاهة، كما نفى نوح عليه السلام عن نفسه الضلالة. وهذا من كمال الرجولة، فعلى الرغم من علمهم بضلال قومهم وعدم إيمانهم، فقد أقروا الحق ونفوا عن أنفسهم السفاهة والضلال. وقد يعتقد بعض الناس أن الرجولة تعني علو الجاه وكثرة المال، كما اعتقد كفار قريش حينما قالوا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. ولكن الله سبحانه وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته، فكلف بها الرجال الحق، الرجال الذي لا يخافون في الله لومة لائم. فبالرجال الحقيقيين تحيا الأمم. وبجانب ذلك تمنى بعض الأنبياء هذه الخصلة الشريفة أن تكون في قومه، لما رأى عليهم من الغفلة وإسرافهم في اللذات وتجاوزهم للفطرة والعقل وجهالتهم بعواقب الأمور وعدم تحقق النخوة فيهم. فهذا نبي الله لوط عليه السلام يقول لقومه، أليس منكم رجل رشيد؟ فتمنى لو كان فيهم رجل واحد تتحقق فيه خصلة الرجولة التي تعف صاحبها وتكفه عن الإسراف والعدوان والجهل. رابعاً، حقيقة قوة الرجل. ليس الإيمان بالتمني، ولكنه ما وقر في القلب وصدقه العمل. فالإيمان ليس مجرد كلمة تقال، ولكنه تصديق يتبعه عمل. وهكذا هم الرجال حقاً، لا تلهيهم الدنيا أمام ذكر الله عز وجل، فيهم من الجد والعمل ما يحركهم لما يحبه الله عز وجل. يقول تعالى، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب. فبيوت الله هي منشأهم، فيرفعونها بذكر الله وإقامة شعائره، يجتمعون فيها فيصلون لربهم جمعا، وفي لفظ رجال، وكأنه لا تتم سمة الرجولة إلا بتلك الخصال، وبهذا يقوم الدين. وعلى النقيض، فقد ذكر الله عز وجل مسجد ضرار، الحالة التي تعكس حالة التطهر التي هي حال المؤمنين، لهذا وصف أهل قباء فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. والفعل المضارع في يحبون ويتطهروا دلالة على الاستمرار والتجدد، والطهارة تشمل الطهارة المعنوية والطهارة الحسية. وبعد الإعداد القوي الرباني والانقياد لأمر الله يظهر الرجال في المواقف التي يتطلب فيها صدع بالحق وشجاعة ونصح لله. نرى هؤلاء الرجال الذين لا يخافون في الله لومة لائم، وقد ذكر القرآن الكريم نماذج عديدة لهؤلاء الرجال. خامساً، نماذج قرآنية. من النماذج الرجولية التي ذكرها القرآن الرجلان من قوم موسى، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقد وصفهم الله بوصفين، من الذين يخافون، فخوفهم لله وحده على عكس قومهم الذين يخافون عدوهم. أما الوصف الثاني أنعم الله عليهما، وهي نعمة الإيمان والثبات والثقة في الله عز وجل، فقول الحق معلم رجولي عظيم. والنموذج الثاني هو مؤمن آل فرعون، وهو نموذج قوي في الرجولة، فموقفه يجمع بين المناصحة والمدافعة، فقد وقف أمام فرعون أكبر طاغية للدفاع عن موسى عليه السلام. وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وإن يك صادقا يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا يهدي من هو مسرف كذاب. ولو تتبعنا خطابه بأكمله لتلمسنا عظيم الدروس في الحكمة وحسن المنطق والإنصاف، كما استخدم أسلوب الاستدراج والملاطفة ليشعرهم أنه منهم، فتكرر قوله يا قوم على عكس فرعون اللعين الذي استخف قومه فأطاعوه واستبدهم بجبروته وطغيانه ودلس عليهم ما دلس. أما النموذج الثالث فهو نموذج مؤمن آل ياسين، الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يصفه الله عز وجل وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. فهذه الرجولة الصادقة التي تدفع صاحبها للاستجابة والعمل إنه يشع منها حرارة الصدق وتلبية الحق المبين. وفي خطابه لقومه عبر ودروس عظيمة في معاني الرجولة، وحتى بعد أن قتله قومه يقول يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. إنه الاشتغال عن الشماتة بالترأف على الحال، فإنه يتمنى الخير لمن قتله. سادسا، رجال صدقوا. إن أول وأعظم صدق هو الصدق مع الله عز وجل، إنه الصدق الذي يهون على العبد كل شيء، ييسر عليه كل شيء، يفتح له من باب. وقد سجل لنا القرآن مواقف هؤلاء الصادقين ليبقى ذكرهم إلى يوم القيامة، إنه تخليد لهؤلاء الرجال. يقول تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. فقد نزلت في بعض الرجال من الصحابة رضوان الله عليهم الذين نذروا بالثبات والقتال مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يستشهدوا، وقد تعددت الروايات في تحديدهم، فمنهم طلحة بن عبيد الله، عثمان بن عفان، وأنس بن النضر، وغيرهم رضوان الله عليهم. فكان أنس بن النضر رضي الله عنه لم يحضر بدرا فشق عليه ذلك، فقال: لئن أشهدني الله مع النبي صلى الله عليه وسلم ليرين الله ما أصنع. فحينما جاء يوم أحد وفر من فر، تقدم بسيفه فاستقبله سعد بن معاذ رضي الله عنه فسأله: يا أبا عمرو أين؟ فقال: واهل ريح الجنة دون أحد. فقاتل حتى قتل، ووجد في جسده 84 ضربة وطعنة ورمية، وما عرفته أخته رضي الله عنه إلا ببنانه. إن حد الصدق حين يصل إلى عمق الله لا يرى إلا الحق، لا يرى إلا رضوان الله عز وجل، وإن الرجل لا يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ففي قوله تعالى: رجال صدقوا، هو أن حقيقة الرجولية الصدق، ومن لم يدخل في ميادين الصدق فقد خرج من حد الرجولية. سابعا، تشريف مكلف. تظهر الرجولة جلية في شعائر الله عز وجل وفي أدائها تمام الأداء، كالشهادة التي تحفظ الأموال والحقوق، فيقول تعالى: واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فلفظ واستشهدوا إشارة لتخير الشاهدين واختيار من يقدر على تحملها وأدائها، ومن تمام الرجولة رفضه لأي تأثير قد يؤدي إلى أي ضرر بالشهادة. ومن الشعائر التي خصها القرآن للرجل الحق القوامة وحسن التبعل، فيقول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وبهذا التفضيل والتشريف يأتي التكليف والقيام بالأمانة، وفي لفظ قوامون دلالة على المبالغة، فيقوم الرجل بالنصح لأهله وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر وتدبير شؤونهم والقيام على مسؤوليتهم من حفظ وشفقة وحماية وتأديبهم بالحكمة والموعظة الحسنة. فهذه القوامة دائمة ومستمرة، وسببها كما بيّنت الآية: بما فضل الله بعضهم على بعض، وذلك بسبب تفضيل الله عز وجل جنس الرجال على جنس النساء من قوة الجسم وزيادة العلم وتحمل أعباء الحياة وتكاليفها. ونعني هنا تفضيل جنس، أي لا تفضيل آحاد على آحاد، فقد يوجد نساء أقوى وأعقل من رجال. أما السبب الآخر فهو سبب كسبي، وبما أنفقوا من أموالهم، وذلك لأن الرجل قد كلف بالنفقة، فهو يشقى ويخرج من بيته ليوفر لها الأمان والرعاية لتبقى في بيتها تحفظه. وعلى الرغم من عظم مسؤولية القوامة، فإن الله عز وجل خلق قدرات الرجل لتتناسب مع هذا الدور الجليل، فالرجل الحق قادر على تحمل المسؤوليات وقادر على تحمل أعباء الحياة. وختاما، الرجولة خصلة جليلة، إنها تكريم ورفع. ألم تقرأ قوله تعالى في قصة الجنتين حين قال المؤمن لصاحبه: قال له صاحبه وهو يحاوره: أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة ثم سواك رجلا. فهو يذكره بتلك النعمة الجليلة ويحذره بأن يشوهها بالكفر ويمسخها بالضلال، إذ إن الرجولة الحق تطمئنان يجعل صاحبها لأن يقول: لكن هو الله ربي ولا أشرك بربي أحدا. إنها عزة لا تبالي المال ولا تتلعثم في الحق.